فإنما نسأل عن القتيل في المصر ظلما. نعم، قيل إنه يغسل ويعمل فيه ما يعمل في موت المسلمين، ولا يأخذ حكم شهيد المعركة مع الكفار، وهذا هو الأصل في قتل المسلمين في موتاهم، أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. ولا دليل عندنا في الخروج عن هذا الأصل، وأن المقتول ظلما أو المدافع عن ماله يعامل معامل شهيد المعركة، فعلى هذا المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلى عليه. هناك رأي آخر للحنابلة فأنه لا يغسل، أحسنت، ويعامل معامل شهيد المعركة. طيب، نواصل في منى المسألة الأخرى، وهي موت المجاهد متأثرا بإصابته في المعركة. تقدم معنا أنه لا يخلو حال المجاهد المصاب بالجراح في المعركة من حالين بعد انتهاء المعركة، من حالين: الحالة الأولى أن يوجد في المعركة قتيلا أو فيه رمق حياة، يوجد في المعركة فيه رمق حياة ثم يموت، سواء حمل منها أو لم يحمل، فليس فيه حياة مستقرة، وإنما فيه رمق حياة كرعشة المذبوح وحركة المذبوح، فهذا تقدم معنا حكمه، وأنه يعامل معامل الشهيد المعركة الذي مات في المعركة، فلا يصلى عليه ولا يغسل. طيب، الحالة الثانية، أما الحالة الثانية وهي أن يوجد في المعركة وفيه حياة مستقرة، ثم يموت بعد ذلك متأثرا بجراحه، في المعركة مع الكفار، فكلام الفقهاء يدل على أنه ليس بشهيد معركة، ولا يلحق به، فيغسل ويكفن ويصلى عليه. بل نقل ابن عبد البر في الاستذكار الإجماع على ما ذكر، فقال رحمه الله: وأجمع العلماء على أن الشهيد في معترك الكفار إذا حمل حيا ولم يمت في المعترك وعاش وأكل وشرب فإنه يغسل ويصلى عليه. وذكر كما فعل بعمر وعلي، وعمر لم يمت في معترك الكفار، ولا علي أيضا، ولم يحملوا من معركة. الحاصل أنه ذكر الإجماع أن العلماء أجمعوا على أن الشهيد في معترك الكفار إذا حمل حيا ولم يمت في المعترك وعاش وأكل وشرب فإنه يغسل، وكلام الفقهاء كان جميعا على هذا، فنقل الإجماع انتهى كلامه رحمه الله. قال الحنفية إنال مرافق الحياة، قال الحنفية إنال مرافق الحياة فأكل وشرب فأكل أو شرب فأكل وشرب فأكل وشرب أو أوصى بشيء من أمور الدنيا، أو تداوى أو باع أو اشترى، أو تداوى أو باع أو اشترى، أو صلى أو حمل من المعركة، أو صلى أو حمل من المعركة حيا، أو صلى أو حمل من المعركة حيا، أو نصبت له خيمة، أو نصب له خيمة مثل سعد بن معاذ مات بعد، وذكر أنه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عمل معاملة غير قتيل المعترك، لم يعامل معاملة شهيد المعركة، أو نصب له خيمة، أو عاش أكثر من يوم، أو عاش أكثر من يوم وهو يعقل فليس بشهيد، أي ليس بشهيد معركة، وإلا هو شهيد لا شك، لكن ما هو شهيد، ما يعامل معاملة شهيد المعركة الذي مات في المعركة. وقال المالكية من عاش فأكل قال المالكية من عاش فأكل أو شرب أو عاش حياة بينة أو عاش حياة بينة يغسل ويكفن ويصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال الشافعية إن قطع بموته قال الشافعية إن قطع بموته من تلك الجراحة وبقي فيه بعد انقطاع الحرب حياة مستقرة وبقي فيه بعد انقطاع الحرب حياة مستقرة فقولان أصحهما وأظهرهما أنه ليس بشهيد. قال النووي رحمه الله إذا انقضت الحرب وهو متوقع الحياة وقال النووي رحمه الله إذا انقضت الحرب وهو متوقع الحياة فليس بشهيد بلا خلاف وقال النووي رحمه الله إذا انقضت الحرب وهو متوقع الحياة فليس بشهيد بلا خلاف. وقال الحنابلة إن حمل فأكل وقال الحنابلة إن حمل فأكل أو طال بقاؤه أو طال بقاؤه فليس بشهيد، نص عليه أحمد. نص عليه أحمد. وقال ابن حزم قال ابن حزم رحمه الله إن حمل من المعركة وهو حي إن حمل من المعركة وهو حي فمات غسل وكفن وصلي عليه، وظاهر عبارة ابن حزم الإطلاق سواء به حياة مستقرة أو غير مستقرة، فظاهر عبارة رحمه الله الإطلاق. لكن يحمل على الثاني الذي به الحياة المستقرة لا الذي به رمق ثم مات بعد ذلك، والذي به كما يقال حركة المذبوح. فالكلام يحمل والله أعلم كلام ابن حزم على الثاني وهو الذي به حياة مستقرة وعاش والناس ظنوا أنه سيعيش ثم مات بعد ذلك، صار يأكل ويشرب ويتكلم مع الناس ويتحدث مع الناس بخير وحياته مستقرة ثم مات. فكلام الفقهاء على هذا، فهذا يصلى ويكفن ويكفن ويغسل. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعد بن معاذ، غسل سعد بن معاذ وصلى عليه وصلى عليه وكان شهيدا، وكان شهيدا رمي يوم الخندق بسهم، رمي يوم الخندق بسهم فقطع أكحله، وهو وريد كأنه مقتل من المقاتل إذا أصيب به الشخص حتى انفجر الدم، فقطع أكحله فحمل إلى المسجد فلبث فيه أياما ثم مات. أصيبت له خيمة رضي الله عنه، حمل إلى المسجد فلبث فيه أياما ثم مات. ولأنه عاش بعد انقضاء الحرب، انتهى الكلام على سعد، هذا تعليل في تأييد القول الذي ذهبوا إليه. ولأنه عاش بعد انقضاء الحرب فأشبه ما لو مات بسبب آخر، فأشبه ما لو مات بسبب آخر، ولأنه نال مرافق الحياة من أكل وشرب، ولأنه نال مرافق الحياة من أكل وشرب ونحو ذلك ونحو ذلك، ولا يكون إلا من ذي حياة مستقرة، ولا يكون إلا من ذي حياة مستقرة، من صاحب حياة مستقرة. والحاصل من كلام الفقهاء أن المجاهد في سبيل الله، والحاصل من كلام الفقهاء أن المجاهد في سبيل الله إن وجد في أرض المعركة، إن وجد يعني الحاصل في المسألتين والحالتين، حاصل في الحالتين المتقدمتين، والحاصل من كلام الفقهاء أن المجاهد في سبيل الله إذا وجد في أرض المعركة بعد انتهاء القتال، بعد انتهاء القتال وبه رمق حياة، وبه رمق حياة، ولو تكلم، ولو تكلم أو أكل أو شرب، هذا الذي به رمق حياة، ولو تكلم أو أكل أو شرب أو نقل من المعركة أو نقل من المعركة ثم مات بعد ذلك بزمن قصير، أو نقل من المعركة ثم مات بعد ذلك بزمن قصير عرفا، بزمن قصير عرفا أي في العرف، فإنه شهيد معركة، فإنه شهيد معركة. ولا ننظر للأكل كما ينظر بعض أهل العلم، فإذا كان به رمق وما به حياة مستقرة، وإن أكل شيء من الطعام، وإن أكل شيء من الطعام هذا لا يخرجه عن كونه شهيدا، لأن حياته غير مستقرة، متوقع الوفاة، هذا رجل ميت ميت، وإن أطعم بشيء من الطعام وأدخل فيه أو شرب شيء من الماء ميت ميت، الناس لا تقول هذا ميت، فإنه شهيد معركة لا يغسل ولا يصلى عليه، ويدفن بثيابه التي قتل فيها، لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه التي قتل فيها. وإن نقل من أرض المعركة أو أسعف إلى المستشفى وبقي زمنا طويلا أو أسعف إلى مستشفى أو غير مستشفى أو أسعف وبقي زمنا طويلا عرفا وبقي زمنا طويلا عرفا واستقرت حالته واستقرت حالته ثم توفي بعد ذلك ثم توفي بعد ذلك فإنه ليس بشهيد معركة. فيغسل ويكفن ويصلى عليه. فيغسل ويكفن ويصلى عليه وهو الشهيد في الآخرة إن شاء الله. وهو شهيد في الآخرة إن شاء الله إن كان مراده من قتال الكفار إعلاء كلمة الله عز وجل وإعزاز دينه إعلاء كلمة الله عز وجل وإعزاز دينه فهذا الذي يظهر. فمن استقرت به حياة حتى ظن من رأى أن هذا سيعيش ما شاء الله بخير ولا بحاجة وبعدها يموت فهذا الذي يظهر يغسل ويكفن. وأما من كان به رمق ولم تستقر حياته وإن أكل وطعمه وشربه حياته لا زالت مضطربة ما استقرت والرائي والناظر إليه يقول هذا الرجل ميت. فالذي يظهر مثل هذا لا شك أنه شهيد معركة ويعامل معاملة شهيد المعركة فيغسل ويكفن ولا يصلى لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وأما الذي ذكرنا آنفا وهو الذي استقرت حياته وصار يتكلم مع الناس ويتحدث مع الناس وعاش زمنا طويلا عرفا وانتهت المعارك ثم مات بعد ذلك فالذي يظهرنا مثل هذا ما يعامل معاملة الشهيد. هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه وهو الشهيد في الآخرة شهيد في الآخرة لأنه مات من هذا الحال. فإن صح ما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سعد فهذا لا شك في التفصيل الذي ذكره أنه صلى عليه عليه الصلاة والسلام صلى على سعد ولم يعامله معاملة الشهيد. وسعد رمي بخيبر كما تعني يوم الخندق يعني رمي يوم الخندق بسهم والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه فهذا يدل على أنه لم يعامله معاملة الشهيد شهيد المعركة لأنه عاش فترة وكان يزوره عليه الصلاة والسلام ونصب له الخيمة في المسجد نصب له تلك الخيمة ليزوره عن قرب. فعاش سعد فترة ثم مات رضي الله تعالى عنه فغسله قال النبي صلى الله عليه وسلم غسل سعدا وصلى عليه فهذا يدل عنه ما عامل معاملة الشهيد. إن ثبت هذا فهو كالنص في هذه المسألة. فعلى هذا هو التفصيل الذي سمعت من مات متأثرا بإصابته بعد ذلك في المعركة متأثرا بإصابته بالمعركة في المعركة متأثرا بالإصابة في المعركة فهذا له حالان. حال الأولى رمق به شيء من الحياة حياة مذبوح ولم تستقر حياته ولا زالت مضطربة وإن أكل وشرب وإن حمل إلى مكان غير مكان المعركة وأسعف إليه لكن ما استقرت حياته يتألم ويصيح إلى آخر ذلك ومات بعدها. وإن أعطي شيء من الأكل يطعمه ويأكله هذا ما استقرت له الحياة فهذا لا شك أنه يصلى عليه ويكفن ويعامل معاملة الشهيد. أما من استقرت حياته وصارت مستقرة ومن رآه قال هذا الرجل بخير الحمد لله على العافية ثم مات بعد ذلك فأهل العلم وأكثر أهل العلم لا يعاملون معاملة الشهيد ويرون أنه لا يأخذ أحكام شهيد المعركة ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد فإنه نقل من مكان المعركة ونصبت له خيمة استقر فيها فترة ثم مات. مثل المجاهد إذا مات مأسورا فهل يلحق بشهيد المعركة المجاهد إذا مات مأسورا هل يلحق بشهيد المعركة؟ وهذا واضح، يأسره العدو ويبقى عندهم ويموت بعد ذلك عندهم، فهل هذا يعامل معاملة الشهيد الأسير الذي مات في الأسر ومات تحت أيدي أولئك في سجونهم وغير ذلك؟ لا يخلو المجاهد إذا كان مأسورا من حالتين، لا يخلو المجاهد إذا مات مأسورا من حالتين، الحالة الأولى أن يموت في الأسر، الحالة الأولى أن يموت في الأسر بمرض، أن يموت في الأسر بمرض ونحوه، ليس للعدو في ذلك سبب، أن يموت في مرض ونحوه وليس للعدو في ذلك سبب، ففي هذه الحالة لا يكون شهيد معركة، ففي هذه الحالة لا يكون شهيد معركة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، فهو كمن خرج للجهاد ثم مات بمرض ونحوه، فهو كمن خرج للجهاد ثم مات بمرض ونحوه في الطريق، مات خرج للجهاد مع الناس ومات في الطريق بمرض ونحو ذلك، فهذا يصلى عليه ويكفن. الحالة الثانية أن يموت في الأسر على يد العدو، أن يموت في الأسر على يد العدو، وله صورتان، أن يموت في الأسر على يد العدو وله صورتان، الأولى أن يقتله العدو والمعارك، والمعارك ما زالت قائمة بين المسلمين والكفار، الأولى أن يقتله العدو والمعارك ما زالت قائمة بين المسلمين والكفار، وهو في هذه الصورة شهيد معركة، وهو في هذه الصورة شهيد معركة مع الكفار، وتنطبق عليه أحكام شهيد المعركة، وهو في هذه الحالة شهيد معركة مع الكفار وتنطبق عليه أحكام شهيد المعركة. الثانية أن يقتله العدو بعد انتهاء الحرب، الثانية أن يقتله العدو بعد انتهاء الحرب. اختلف الفقهاء في هذه الصورة هل يلحق بشهيد المعركة أم لا، أن يقتل العدو بعد انتهاء الحرب، اختلف الفقهاء في هذه الصورة هل يلحق بشهيد المعركة أم لا، على قولين. القول الأول إنه لا يلحق بشهيد المعركة، أنه لا يلحق بشهيد المعركة، القول الأول أنه لا يلحق بشهيد المعركة، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، وهو قول، وهذا قول المالكية. وهذا قول المالكية بناء على أن من قتل مظلوما فليس بشهيد، بناء على أن من قتل مظلوما فليس بشهيد، وبناء على أن الشهيد هو من قتل في المعركة، يعني عرفوا الشهيد بنحو هذا، فبناء على تعريفهم فهو ليس بشهيد ولا ينطبق عليه أنه شهيد، فليس بشهيد، وبناء على أن الشهيد هو من قتل في المعركة في قتال الكفار، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، قياسا على ما إذا خلص حيا ثم مات بعد انتهاء المعركة، قياسا على ما إذا خلص حيا ثم مات بعد انتهاء المعركة، ورواية عند الحنابلة والقول الثاني أنه يلحق بشهيد المعركة مع الكفار، أنه يلحق بشهيد المعركة مع الكفار وتنطبق عليه أحكامه، وهو قول حنفية. هذا من قولان في الحالة في الصورة، أو في الحالة الثانية التي تحتها صورتان، والذي يظهر أنه ليس ببعيد مثل هذا أنه قال فيه شهيد، لأنه قتل بسبب تلك المعركة، أسروه وبقي تحت أيديهم ثم قتلوه، وإلا أكثرهم يرون أنه لا يأخذ أحكام الشهيد. وهذا القول رواية عن أحمد، أي قول الحنابلة، وهذا قول رواية عن أحمد وهو قول عند المالكية كما في المدونة، وهذا القول رواية عن أحمد وهو قول عند المالكية كما في المدونة. فالحاصل الأسير له حالتان: الحالة الأولى أن يموت من غير تسبب الكافرين فيه، يموت بمرض أو غير ذلك وليس لهم تسبب فيه، أسروه عندهم بقي أيام أو بقي ساعات ثم مات وليس لهم تسبب في موته، فهذا ليس بشهيد معركة ولا يأخذ أحكام شهيد المعركة لأنه ليس العدو تسبب فيه. الحالة الثانية أن يكون مات على يد العدو، وله صورتان: الصورة الأولى يموت على يد العدو المعارك لا زالت قائمة، فهذا لا شك أنه شهيد. والحالة الثانية يموت على يد العدو بعد انتهاء المعارك تماما، انتهت المعركة وما في معارك صار بينهم وقتلوه وهو أسير عندهم، هذا يحصل. هل يأخذ أحكام الشهيد أو لا يأخذ أحكام الشهيد فيه خلاف. ومن أعطاه أحكام الشهيد الذي يظهر أنه قريب، هذا القول غريب أنه يأخذ أحكام الشهيد، فهو كأنه لا زال في مكان المعركة، لا زال عند الأعداء ولا زالت نفوسهم تشوه لقتله، ثم لا زالوا محاربين له وعدوا لهم وربما قاتلهم الأسير ولا زال في معركة معهم. فمن رأى أنه شهيد هذا الذي يظهر الله أعلم يأخذ أحكام الشهيد، أما أنه شهيد شهيد، لكن يأخذ أحكام الشهيد من ترك الغسل والصلاة عليه والتكفين، فهذا الذي يظهر الله أعلم. والمسألة كما ترى هذا رجل بقي عنده فترة انتهت المعارك، هذا حاصل إلى الآن وهو حاصل هذا الشيء، فنفسي تميل إلى هذا الثاني الذي ذكر عنه عن الحنفية وهو رواية عند أحمد أو رواية لأحمد وقول في المدونة المالكية. قال: هل يجوز الصلاة في البيت إذا فاتت صلاة الجماعة؟ ننصح أن يخرج من المسجد فلعله يدرك جماعة في المسجد، فإن صلاة الجماعة في المسجد واجبة. لكن لو صلى في بيت الذي يظهر لا ما يأثم إذا فاتت الجماعة المعلومة، وفاتتني عذر من أعذار، ويعلم أنه إذا خرج سيدرك جماعة أخرى صلى في بيته الذي يظهر أنه لا يأثم، وإنما يأثم على فوات الجماعة الأولى إن تركها لغير ما عذر. قال: ما علاج قسوة القلب؟ علاج قسوة القلب ترك المعاصي والحرص على ذكر الله، فالذي يذكر الله كثيرا بإذن الله تذهب عنه هذه القسوة أو يذهب عنه شيء كثير منها، ويترك أيضا ما يكون سببا فيها وهو المعاصي. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.